لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتتصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن وقبولها بكل قول أو فعل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الفصل يعني في عقده المصنف رحمه الله لبيان الوكالة، يعني باب الوكالة. الفصول كل فصل يعتبر بابا من باب الحق المعاملات. تقدم يسأل حجر من حجر، صحيح؟ الوكالة، وكالة يعني التفويض الآخر، ما يمكن فيه التفويض للتصرف عنه، تفويض شخصي آخر أمره في المعاملات أو غيرها كما سيذكره. هذا وكالة، يعني كان إنابة الشأن، إنابة تفيض، إنابة استنابة من جاي التصرف في أمر ما. هذا وكالة. وتصح الوكالة بكل قول، يعني يحتاج إيجاب قول من الموكل. صحيح، هنا موكل ووكيل، والموكل فيه، صحيح، موكل هو اللي يفوض، وكيل هو يتولى، والموكل فيه هو إيش؟ الأمر الذي يسلمه إليه. فالموكل يعني يوكل بلفظ وكلتك كذا أو يفعل كذا، يعني لا بد يكون قول من الموكل. تصيح الوكالة بكل قول يدل على إذن، ما افعل بها هذا، افعل هذا مثلا، او وكلتك، لو لم يكن بلفظ وكلا يكفي قول يدل على إذن. وقبولها قبول وكالة وتصح بكل قول او فعل دال عليه. الوكيل يقول نعم توكلته وتوليته او افعل اني افعله، او لم يقل شيئا بلاش، يعني لم يرده، يعتبر قبولا. أحيانا مثلا شخص كان يبيع أعراض الناس، فإذا يعني وضع في محله على الشيء الذي يريد بيعه، هذا يعتبر إيش؟ توكيلا، يعني هذا متاعي كذا يقوله فلم يرده، هذا يعتبر إيش؟ قبول له. فالقبول يكون إيش؟ بالقول أو بالفعل. قال رحمه تعالى: وشرط كونهما جائزي التصرف من له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. أي مسألة، المسألة أولى قاعدة، وشرطك أن كونهما أي كون الموكل والوكيل جائزي التصرف، نافي التصرف، يعني إذا بيكون إيش؟ تصرفه صحيا نافذا، فخرج بذلك مثلا المجنون والصبي والمحجور عليه في المال، هذا كل إيش؟ تصرف غير نافذ، فلا يجوز أن يوكله ولا أتوكل. أن وكل مثلا مجنون أو صفيها في بيع أو شراء لا أسوأ التوكيل، أو نفس المجنون وكل آخر وإن كان وكيله إيش؟ نافذا، فلا يصحه، لابد كل منها يكون إيش؟ جاز التصرف. جاز هنا نافذ التصرف، ذكرنا معنا الجواز جاز التصرف. ثم ذكر قاعدة في الباب، ومن له، هي قاعدة ذكر شرط الوكالة، ذكر ومن له تصرف في شيء فله توكل أو وكيل في. هذا ضابط عام، كل من له التصرف في الشيء وله يوكل فيه وهي توكل فيه، وكل من لا يمكن ليس له التصرف في الشيء فلا يجوز توكيل ولا توكل. مثلا المحرم، إذا كان المحرم لا يجوز أن يكون وكيلا في النكاح في عقد أو في قبول، لأن لا سوى من هذا. وكذلك لا يجوز أن يوكل الولي بعد الحرم، يوكل مثلا للزواج، إذا كان يقبل الزواج قبل التحلل، هكذا إذا كان يقبل بعد التحلل لا بأس به، فعل الوكيل فعله. فالقاعدة تقول إيش؟ من له تصرف في شيء فله توكل والوكالة، وضد ذلك كذلك مفهوم ذلك من ليس له تصرف في شيء فلا يصله إيش؟ أن يتوكله أو يوكله. لكن هناك استثناءات ما ذكره، قد يكون شخص يعني ليس له التصرف ولكن يجوز له أن يتوكل، يكون يجوز وكيل عنه. ومن أمس ذلك المرأة ليس لها الطلاق، يعني لا تملك الطلاق، لكن يجوز أن تكون وكيلة في الطلاق، يعني الطلاق يعطي الطلاق بيده، بيد المرأة، فهذا جائز. وكذلك مثلا من لم يعني يستطع طولا، هو الذي يتزوج الأمة، صحيح، شروط ثلاثة. فمن المستطيع للطول، يعني المستطيع لمهر حرة أو شراء أمة، لا يجوز له أن ينكح الأمة، لكن يجوز أن يكون وكيلا لأن آخر. وكذلك مثلا المحرم لا يجوز أن ينكح المحرمة، صحيح، الرجل لا يجوز أن ينكح أخته، لكن يجوز أن يكون وكيل عن زوج في القبول، صحيح. والغني لا يجوز أن يعني يقبل الزكاة، يعني الذي ليس من أصحاب الثمانية، لكن يجوز أن يكون وكيل عن الفقير، يعني هناك استثناءات، يعني من له أن يتصرف في شيء فله يوكل فيه، ويتوكل فيه، من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل أو يتوكل. هذا بعض الاستثناءات من المسألة. قال رحمه تعالى: وصرف في كل حق آدمي لا ظهار ولا عان وإيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. تصحيح الوكالة في مسألة، تصحيح الوكالة في كل حق آدمي، حق الآدمي مثل إيش؟ منه الطلاق والنكاح، وكذلك البيع والشراء، وإما إذا المعاملات المالية، تصريف الزكاة يعني للفقراء، هذا كله جزء الوكالة فيها في كل حق آدمي لا ظهار، يعني لا يكون لا سوى الظهار، يعني وكالة يقول ظاهر عني، يعني زوج يوكل شخص آخر أجنبيا يظاهر عنه، يقول لزوجته مثل إيش، أنت كظهر أمي، هذا لا صحيح، هذا توكيل لا صحيح. أول شيء ظهار محرم، شيء محرم ليس جائزا، وأيضا الظهار خاص بالزوج، صحيح، ظاهر الزوج الذي ظهر خاص به لا يعني يمكن وقوعه من غيره. وكذلك اللعان، يعني إذا رأى الرجل المرأة تمت على الفاحشة وليس من دون شهود فله اللعان على شرط ذكر العلماء، سيكره سيتيها، لكن اللعان خاص بالزوج، هل يوكل في اللعان آخر لاعن عني؟ لا، ما يصح هذا. وأيمان إني حلف، إني احلف عني، هذا أصح هذا، حلف يعني كله خاص بالشخص لا يجاوز غيره، لا يتعدى على غيره، فلا يجوز في التوكيل. وكذلك يجوز توكيل فيك وفيك، اللي هو معطوف على قوله في كل حق آدمي، يعني تصوير الوكالة في كل حق آدمي، وكذلك تصوير الوكالة وفي كل حق حق لله، يقول الله تعالى. ومن حتى الحدود مما تدخل النيابة، والحج مثلا يوكل الإنسان يحج عنه، لكن التي الأشياء التي لا تدخل نيابة فلا، مثل إيش، صلاة، شخص يقول وكلتكم تصلي عني الظهر وجلس لا يصلي، ما أصلح، أو يصوم عنه، لا، لكن تصريف الزكاة مثلا، تصريف الكفارات، يعني كفارة اليمين أو ظهار أذاني، يوكل الإنسان يصرفه عنه، مثل هذا جائزة. قال رحمه الله تعالى: وهي شركة ومضاربة ومصافات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. يعني وهي ترجع إلى الوكالة، الوكالة وشركة، سأذكرها شركة، اشترك شخصين فأكثر إيش في معاملة شركة. وكذلك مضاربة، المضاربة إيش، يعني يتجر إنسان بمال غيره، هذا مضاربة، يسمى مضاربة، الضراب ومضاربة والقرال كلها اسماء. كذلك المساقط، مساقط إيش، إنسان يعني يعطي حديقة فيها أشجار مثمرة، يعني يراعي العمل عليها ويكون ثمرة بينهما، هذا مساقط. ومزارعة، مزارعة يعني يعطي أرضا زراعية ليس فيها أشجار، أرض يعني تزرع ويكون العمل يعني يزرع فيه ويكون ثمرة بينهم، أي مزارعة. وديعة طبعا توكل في الحفظ في المال، وديعة. وجعالة، جعل إيش مثلا يقول الشخص يعني من عمل هذا العمل فله كذا، يعني أن يفرض مالا معينا لمن ينجز عملا، من رداء بقي فله كذا، من رقاء فله كذا، هذا جعالة. هذه كل العقود عقود جائزة، ذكرنا جائزة معناه إيش له الفصل، ليس معناه مباحة، منها منها مباحة لا شك أنها مباحة، لكن إيش يعني هنا الجائزة معناه فسره المصنف بقوله لكل فسقوها، هذا معنى جائزة ليس معنى مباحة. ومقابل الجائزة اللازمة، اللازمة ماذا يعني الذي ليس فيه فسق لها الطرفين. فالعقود التي لم يذكر فيها مثل النكاح والبيع ما ذكر فيها، نكاح البيع الإجارة هذه كل عقود إيش لازمة، والرهن من طرف إيش الراهن، والكتابة من طرف السيد، هذه كل لازمة. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراءه منها لموكله ولده ووالده ومكاتبه كنفسه. أي مسألة تتعلق بالوكالة. ها يقول: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني إنسان وكل آخر في بيع سلعة، زيد وكل عمرنا إيش في بيع سلعة سيارة، وكلته في سيارة، هذا عمر وكيل، هل يشتري لنفسه؟ قص أنا أخذه، يقول لا جنة متهم، صحيح يمكن يأخذ بخفضه إلا إذا كان أذنه. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني يأخذ لنفسه. وكذلك ولا شراؤه منها من نفسه، مثلا وكل زيد عمرا لاشتراء سلعة ثلاجة أو جوال مثلا مستعمل، فهذا نفسه عندي خلاص يبيعها اللي عنده، عمرا عنده السلعة المعينة موجودة خاص يبيعه، يعني كأنه يشتري للموكل من نفسه، هذا كله متهم لأنه قد يضرب عليه السعر غالي. فالوكيل إيش لا يعني في البيع لا يبيع لنفسه، ولا كيف وكيل في شراء شيء لا يشتري من نفسه إلا كان إيش أدنى الموكل. ووالده ومكاتبه كنفسه، كذلك الوكيل لا يشتري من والده، لا يحابي ولا يبيع لولده، وكذلك والده وكذلك مكاتبه. فكذا كان أخ وكذا يعني أقارب الأب وصبه، لأن هذا ضيق تضيق يكون في حرج، لكن الولد هو عليه النفقة، صحيح في اتهام كبير. قال رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. زي ما الصلاة ما تتعلق بالوكيل. وإن باع الوكيل يعني بدون ثمن مثله، مثلا وأكل في بيع سلعة جوال مثلا ثمنه في السوق مثلا 500 ريال، زي مثال باع ب400، نقول بيعه صحيح لكن يضمن 100، لأن ما دام ليس شخص ليس فضوليا له إذن في البيع لكن قصره فيتحمل إيش النقصان. وكذلك وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه، وكل في اشتراء جوال قيمته في السوق 500 فاشترى ب600 بغالي، فنقول يعني البيع صحيح أو 100 يعني 100 على نفسه. نعم نعم، لأنه الوكيل يعني المسألة يعني تفيد المسألة صورتان، كل من توفيد إيش أن الوكيل ينبغي أن يحتاط في معاملته، صحيح لا يظلم الموكلة، كما أنه لا يشتري لنفسه ولا يبيع لنفسه ولا ولده ولا والده، كذلك لا يشتري شيء إيش بأكثر من ثمنه ولا يبيع شيء بأقل من ثمنه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى وكيل مبين. نعم قال رحمه الله تعالى: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقريمة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. هذا مسائل متعلقة، عدة مسائل، عبارة موجزة جدا، عدة مسائل. أول شيء ذكرها مسألة وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض منه، مع ذلك أن لو وكل مثلا وكل زيد عمرو في بيع سلعة وكله، فهو يبيعه أي قبض ثمن ليس عليه، يعني لا ليس يعني وكيل في البيع لا يعتبر وكيلا في قبض ثمن، قبض قد يكون تفاهم أو شيء بيع خلاص بيع هذا ثمن كذا وكذا، خلي يعني سعر يعني مؤجل آجل وأنا تفاهم إيش مع المالك، إلا كان مأذونا بيع وخذ ثمن إذا كان مأذونا، أو هناك قرينة عرف جاري أو كذا إيش يعني، فإله القبض. والأصل يعني بيع في وكالة في إيش بيع شيء ليست وكالة في الشراء في قبض الثمن، بس بالتسليم ما بيع يسلمه، بس يسلمه يسلم بيع صحيح، لأن هذا يعتبر من تمام البيع تسليم، لكن لا يقبض ثمنه إلا كان إلا بقرينة، قرينة مثلا قال له خذ ثمن صريحا، أو كان كما قلنا الجرع عرف جاري صحيح، كل من وكل في بيع شيء يأخذ ثمنه أيضا. مسألة أخرى يقول يسلم وكيل الشراء الثمن، يعني شخص يعني زيد أعطى عند عمرو مثلا 1000 ريال ويشترى به تمرة صحيح، فاشترى التمرة فهل يعطيها الثمن؟ نعم يعطي الثمن صحيح، ليس ك يعني قبل الثمن في البيع، هذا لأنها اشترى صحيح، اشترى خلاص يعني من حقيقة الاشتراء شوف اعطى ثمن ايه؟ لأنه اعطى بيده صحيح، اعطى بيده. طيب هذا يعني وكيل الشراء الثمن يعني يسلم وكيل الشراء الثمن لا يشكال، ثم ذكر وكيل خصومته لا يقبض، مثلا خصومة مثلا المحامون، المحامون يعتبر وكيلا في الخصومة يعني تحصيل ديون مثلا، فالمحامي يحامي ويدعي لكن لا يقبله، صاحب الحق هو الذي يقبض، فليس له حق يش قبل إلا كان وكيلا في قبض، هذا عند يعني تقولات يحرم تقولات يعني وكيلا حضر فلان فلان فلان بموجب يعني كذا وكذا وكذا الذي كذا وكذا وكيلا أنا مدعي كذا وكذا يعني، فإن كان مثلا هو وكيل في القبض يكون يعني يحقق يعني يحرر هذا في تحرير الدعوة يكتب خصوصية وقبض، هذا يعني معطوف على قوله خصومتي عبارة موجزة، فيكون معنا وكيل خصومة لا يقبل، ولكن وكيل قبل لو وكل في قبل حقه فيخاصم، يعني هذا توكيل في الخصومة أيضا، مثلا وكل محاميا لقبض حقه من فلان، والقبض يتوقف على ما لا يتم واجب إلا به واجب، لما توكل وجب عليه القبض صحيح، فهذا لا يتم إلا به مخاصمة، إذا وكيل في القبض يعتبر وكيلا في إيش في المخاصمة، لكن وكيل في المخاصمة ليس وكيلا في القبض. قال رحمه الله تعالى والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها بموكن لا لورثته إلا ببينة. كل مصائل كثيرة مصائل، يعني يقول والوكيل أمين يعني يضويض أمانة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط صحيح، يضويض أمانة، فإذا يعني تلف الشيء بدون تعد أو تفريط فهو إيش ما عليه ضمان، يضويض أمانة وكله واستوثقه، لكن إذا كان تعدى أو فرط التعدي فعله ما لا يجوز فعله تجاوز الحد التعدي، تفريط ما ترك ما ينبغي فعله فالتفريط، فكل منها يكون ضمان، إذا كان التلف حاصل بسبب تفريط منه وتعدي منه ليش يكون يضمن النقص. ثم مسألة أخرى ويقبل قوله قول الوكيل يقبل في نفيهما، هما يرجع إلى تعدي التفريط، يعني شيء تلف الشيء بيد الوكيل صحيح، تلف جزئيا أو كليا، وقال أنا ما فرطه والله ما حفرطه ما تعديته، نفع عن نفسه تعدي والتفريط، نقول نقبل قوله لأنه في الأصل مستهمل يعني لا يكلفه البينة. وكذلك وحلاكن يعني عدم التفريط وعدم وكذلك حلاك الشيء صحيح تلفة بعد جوال مثل إيش البيع فتلفة بيده بدون أي تقصير مثلا خطفة من خطفة ووقع في حادثة مثل إيش وتلفة بها سماء يعني اعتماد دعا كذا وكذا فإن يقول إيش يقبل بيمينه لكن يعني كل من يقبل قوله يحلف يقبل باليمين يقول والله يعني ما فعلت كذا وكذا إذا أقسم خلاص يعفى كدعوى متبرع هذا كاف التنظيرية كما كاف التنظير أمس صحيح في الجلسة القادمة السابقة ذكرنا تنظير مسألة نظير مسألة ليس قياس ولا شيء يعني مسألتان مقترنتان في إيش في الوجود وقوع كما يقبل كما تقبل الدعوى متبرع رد العين هو ثمن هار موكل يعني وكيل إذا كان متبرعا ليس له أجرة ليس بمحامي محامي أجرة عالية أي يعني خمسة مقدمة خمسة مؤخرة 20% بعد تحصيل إذا كان 120 يكون 30% له هذا لو إيش ادعى رد المال إلى الموكل لا يقبل إلا بالبينة صحيح لأنه له حل في قبضه حل إذا كان متبرعا بالوكالة ليس له إيش لم يقبله لحل نفسه هنا يقبل في الرد أيضا في التلف وعدم التقصير والتعدي يقبل مطلقا سواء كان له فائدة أم لا أما في رد العين إلى مالكه إلى موكله هذا لا يقبل إلا إذا كان متبرعا أما لو كان له أجرة وحل ونصيب فإنه لا يقبل إلا بشيء شهود هذا معنى يعني كدعوى يعني كما يقبل يعني كاف تنظيرية دعوى متبرع يعني دعوى وكيل متبرع بأنه لا يأخذ أجرة عليه رد العين رد مفعول به لدعوى يعني كما نقبل أن يعني دعوى المتبرع شو اللي يدعي رد العين يعني رد العين مالكها أو ثمنها إذا كان عين أو ثمنها مثلا لا لو كم ثمن بيع أو شيء يكون ثمنها نعم لموكله أو ثمنها مثلا إذا مثلا إذا وكل في بيع سلعة صحيح في رد له ثمنه مثل هذا وإذا وكل في القبض نعم لموكل صحيح هذا يعني كذلك يقبل بلا شهود لا لورثته هذا لا هنا عاطفة معطوف على لموكل لا إذا دعا أنه رد لموكله لورثته الموكل هذا إلا ببينه لأن من الذي استوثقه الموكل ليس ورثته إذا قال أنا رددت إلى ورثته هذا يحتاج لبينه إذا دعا أنه رددت إلى العين أو ثمنه إلى الموكل نفسه هذا لا يحتاج لبينه نكتب الحمد لله.